حنا ودنا نشوف الطبعات يا شيخ محمد المختلفة. أما أنا يا شيخ اخترت أولاد الشيخ. أي أنا أحب هذه الطبعة وكهو سبحان الله نفس الشيء. إذا أنا لعلي أخذ إذا طبعة تحقيق الدكتور حكمة بشير. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم وطالبات العلم في درس جديد من دروس قراءة كتب تفسير أهل العلم، وهذا المجلس هو المجلس الأول من قراءة كتاب تفسير الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم رحمه الله تعالى على فضيلة شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس الظهر يوم الاثنين غرة شهر شعبان لعام 42 و400 وألف. وليتفضل شيخنا بمقدمة ثم نبدأ القراءة. تسمعني يا شيخ؟ اي نعم يا شيخ معك. يقول تبدأ بمقدمة شيخنا حفظك الله للكتاب. اي نبدأ بالمقدمة من الكتاب، مقدمة ابن كثير، مقدمة نفيسة مهمة، مقدمة من مقولكم شيخنا. فكرت مقدمة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشرع إن شاء الله في ظهر هذا اليوم، يوم الاثنين الأول من شهر شعبان سنة 42 و400 وألف للهجرة. سنبدأ في هذا الكتاب المبارك تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب لا يخفى أنه من التفاسير المتميزة، أولا كون المؤلف إمام من أئمة السنة الكبار ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ذو مكانة في العلم والإتقان والحديث والتفسير رحمه الله تعالى، إمام متفنن. فلذلك لهذا الكتاب ميزة أنه على منهج السلف الصالح، وعدم وجود الانحرافات العقدية. ثانيا أنه يعتمد التفسير بالمأثور ويعنى به. الأمر الثالث أن سنجد أثناء القراءة فوائد متنوعة، ستجد تفسير، ستجد فوائد حديثية، ستجد فوائد تاريخية، ستجد فوائد لغوية. فكل هذه فوائد يحسن أن تقيد وأن تدون. وكتب ابن كثير رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير كتب مباركة وغنية بالفوائد، ومنها كتاب هذا الإمام، وهو باختصار اسمه إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله. وصفه الذهبي بقوله الإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع، وقال ابن حجر الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن محدث متقن مفسر. ولد رحمه الله تعالى في القرن الثامن، في أول القرن الثامن سنة 701 من الهجرة في بصرى الشام، ونشأ نشأة علمية رحمه الله تعالى. يعني ترجمته رحمه الله تعالى مشهورة معروفة يمكن الرجوع إليها، وحافلة كذلك. هل تفسير ابن كثير مختصر لابن جرير الطبري؟ هذا دائما يكثر هذا السؤال، فنقول أن كتاب الإمام ابن جرير الطبري كتاب عظيم استند إليه الأئمة في التصنيف والتأليف، منهم ابن كثير ومنهم كذلك مكي بن أبي طالب في كتابه في تفسيره الهداية. فهؤلاء الأئمة جعلوا كتاب ابن جرير أصلا لهم في التفسير، لكنهم أضافوا إضافات كما مكي أضاف فيما يتعلق بالقراءات وكذا، واستدركوا على ابن جرير رحمه الله تعالى. فكتاب ابن جرير هو من أعظم مصادر الإمام ابن كثير في كتابه، وهذا ملحوظ، لذلك تعقبه وإشارة إلى قول ابن جرير وما يتعلق بذلك، هذا حاضر، هذا النفس حاضر عند ابن كثير، حاضر عند مكي وفي تفسيره، فهذا حاضر عند الأئمة. ومكي بن أبي طالب أشار في مقدمة تفسيره أنه يعني استند أو اعتمد على كتاب ابن جرير الطبري، وهذا منهج عند المتقدمين لتثبيت العلم، أن يأتوا إلى أحد الكتب العمد في الفن الذي يريدون أن يؤلفوا فيه ويختصروا هذا الكتاب ويستدركوا عليه ويضيفوا عليه. فإن قيل أنه مختصر بهذا الاعتبار أنه جعله عمدة فقد يصح، لكنه اختصر اختصارا فقط كما هو اختصار المتأخرين بدون وجود أثر، بدون استدراك، بدون، لا، بعض المتأخرين مشهور عن مختصرات يختصر كلام المؤلف، لا يغير، لا يستدرك، لا يضيف، لا يفعل شيء، لا لا لا، هذا ليس كذلك. لكن هل هو أصل جعله الإمام ابن كثير أصل في كتابه واعتمد عليه كأصل ولكنه أضاف وحرر وحذف واستدرك؟ فهو فعل ذلك، إن سمي هذا اختصارا من هذه الجهة يعني تجاوزا فلا بأس بذلك، لكنه في الحقيقة ليس اختصارا. لذلك ينصح أحيانا طالب العلم إذا أراد أن يضبط فنا من الفنون أن يأتي إلى أحد الكتب الشارحة لهذا الفن مثلا في اللغة ويجعله أصلا، ثم بعد ذلك يشرح هذا المتن ويستدرك على المؤلف ويضيف ويخرج بكتاب مستقل، يخرج بكتاب مستقل له لمساته وله يعني أثره. وهذا ظاهر مثلا عند الصنعاني في سبل السلام، في كتب الشوكاني رحمه الله تعالى، يعني مثل نيل الأوطار، هو يعني اختصار للتلخيص الحبير أو أخذه من التلخيص ومن فتح الباري، لكن هل الشوكاني ليس له لمسات إضافات؟ لا، اللمسات والإضافات حاضرة. نعم، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخ. نبدأ بالقراءة يا شيخ؟ نبدأ يا شيخ. طبعا الشيخ نبه في المقدمة أنه يعني من كان له نسخة، يعني إذا توافرت أكثر من نسخة، بحيث أنتم تعلمون أن تفسير ابن كثير بسبب اختلاف نسخه يعني يحصل اختلاف أحيانا في بعض الكلمات أو الألفاظ، فلو ينبه هذا عند القراءة شيخنا. إيه نعم، اللي عنده يعني شيء مختلف، حتى طبعة الشعب هذه القديمة فيها أشياء يعني لا زالت جيدة، اللي عنده فجيد يتابع معنا في مع هذه الطبعة. طبعا شيخ أنا أعتمد في القراءة طبعة أولاد الشيخ أو عالم الكتب، هما واحد يعني. إيه، وأنا سأعتمد إن شاء الله طبعة حكمة بشير، طبعة ابن الجوزي. أبشر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد

والآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد أشار وين مكتوب وأنزلنا إليك الذكرى؟ الذكرى مكتوبة عندي، الذكرى عندك الكتاب، النسخاء الكتاب يعني هذا، لكن كانوا أيضا خطأ، هم أيضا يعني هم صححوها خطأ، يعني قالوا في الحاشية حفظك الله سقط إيه؟ يعني سقط كلمة الكتاب، والصحيح أنها الذكرى. الذكرى نعم. أحسن الله إليكم، جزاك الله خير أبو بكر المختار. قال الشيخ هنا التقديم والتأخير، أين التقديم والتأخير يا شيخ؟ في ثلاث آيات. أين؟ أحسن الله إليكم. قال والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. أنت يا شيخ محمد عندك طبعتك وأنزلنا إليك الكتاب؟ أي نعم يا شيخ، هذه طبعة أولاد الشيخ. أنا عندي طبعة أولاد الشيخ وأنزلنا إليك الذكر. أنت عندك طبعة رقم كم؟ عالم الكتب حصل فيها تصحيح. أي أي طبعة يا شيخ اللي عندك؟ أنا القديم على الشيخ الأولى طبعة أولاد الشيخ. لا لا أنا عندي أنا الطبعة الأولى 1425 مكتوب. مالك لي يا شيخ، هذه صارت عالم الكتب التي بين يديك، تعتبر الثالثة. صحيح، دار عالم الكتب، لأنه الشيخ عالم الكتب أول أولاد الشيخ أنزلوا طبعتين ثم باعوا الحقوق لعالم الكتب، فنزلت الطبعة الأولى لعالم الكتب التي تعتبر الثالثة. لأن فيها صحيح الآية صحيحة وأنزلنا إليك الذكر، مع التقديم والتأخير اللي أشار إليه الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. هل يوجد رواية شيخنا للكتاب؟ لا لا لا ما في. نعم. مخالف للرسم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه، وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال. السلام شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. أقول في طبعة ابن الجوزي تحقيق الحويني، ما هذه هي؟ هو يا شيخ يقارن فيها الشيخ عادل، أنا أقرأ طبعة عادل. هي اللي عندي يا شيخ عبد الله، هي التي عندي. أيوة. أنا أقرأ على الشيخ يقارن بطبعة ابن الجوزي. لا ابن الجوزي مضبوطة، ترى مرة مضبوطة، يعني هي من أضبط النسخ، ولو أنها في مجلدين طلعت ما أدري ما كملها، لكن أول مجلدين وتحقيق المقدمة واللي لا بعد لا كذا. الشيخ عبد الله معلومات قديمة. لا اكتملت اكتملت ايه ايه كاملة موجودة تحقيق حويني. لا لا ابتدأها الحويني لكن الذي يعني بإشرافه، لكن الشيخ حكمة بشير هو الذي قام عليه. حكمة بشير واستفاد من تخريجات وتعليقات الحويني في أظن في الأجزاء اللي حققها الشيخ الحويني، لكن التحقيق للدكتور حكمة بشير ياسين. لا أنا من زمان والله عنه مرة إيه لا لا طبعت كما ذكر الأخ في سبع مجلدات. شيخنا طيب. حفظك الله، أنا أيضا ما زلت مصرا على رأيي أن أولاد الشيخ هي الأولى، يعني ولذلك يعني أحببت قراءتها، لأنه شيخنا يعني أنا كنا مع شيخنا الشيخ عادل في مراجعة مع المختصر، وكنا نقرأ من طبعة ابن الجوزي ومن طبعة عالم الكتب، فعالم الكتب هي الأضبط والله أعلم يا شيخ. أي نعم أن أذكر المختصر كان في خلل يعني. لا ما هو المختصر يا شيخ، المختصر فيه خلل واضح، ولذلك يعني هم إعادة طباعته يعني من جديد،

وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنهما؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. نواصل شيخنا؟ بركة، نقف هنا. نقف عند كلامي عن الحديث الإسرائيلية. نعم، عن أحد أخبار بني إسرائيل. نعم، جزاك الله خير. دقيقة بس يا شيخ، هنا نعم تعليق للشيخ عبد الله زقيل حفظه الله. قال الشيخ خالد السبت حفظه الله: ينبغي أن يعلم أن كتاب التفسير لابن كثير تفسير مستقل وليس مولدا من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وليس بتهذيب ولا مختصر له، بل أنشأه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقصد تأليفه من غير ارتباط بكتاب آخر يكون أصلا له، خلافا لما يظنه بعض الناس من أن هذا التفسير يعتبر يعتبر تهذيبا واختصارا لتفسير ابن جرير، فهذا غير صحيح إطلاقا، ولا يقول هذا من عرف الكتابين. يعني هذا تأييد ما ذكرتموه شيخنا حفظكم الله. لا لا لا، بس كلام الشيخ خالد أنا أقول ليس سيتبين إن شاء الله معنا، لكن ابن كثير واضح أنه اعتمد على كتاب ابن جرير، فكون الشيخ يقول أنه كتاب مستقل وليس مولدا من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني كان يبعد أنه أي ارتباط بين ابن كثير وابن جرير، هذا يظهر لنا فيه نظر. أنا أقول أن ابن كثير جعل كتاب ابن جرير الطبري أصلا اعتمده، لكنه هل هو تلخيص له؟ ليس تلخيص له، جعله أصلا، أخذ من أضاف تعقب، لكنه اعتمد عليه أو جعله هو الأصل عنده في تفسيره. فيعني نقاط يعني مشتركة مع ما ذكر الشيخ، ولعل إن شاء الله من قراءتنا للكتاب يعني تظهر أشياء من هذا. نعم شيخنا. في عندك تعليق شيخ عبد الله؟ طيب إذا ما أدري. لا، بس أنا وجهة نظري إنه قد يكون الشيخ جعله أصلاً، لكن هو من باب تبين إنه بعض كثير من الناس يظنون أن كتاب ابن كثير مختصر، فهو الشيخ أراد أن يقول يجلي هذه المسألة فقط، أما أنه جعله أصل في الرجوع إلى مثلا تعقب ابن جرير، الأخذ منه بالأسانيد بالنص، يعني هذا موجود ما في شك، هذا ظاهر. إيه، لذلك أنا أقول يعني عبارة الشيخ قد يعني يكون لها معنى، أو لذلك أنا ذكرت في المقدمة إن أريد بالاختصار أنه جعله أصلا له وسمي هذا اختصار على وجه التجوز ما في إشكال، لكن اختصار بالمعنى الاصطلاحي المعروف ليس اختصار. نعم صح، تعقب وأضاف فليس اختصار، لكن هذا المنهج وهو اعتماد على كتاب ثم الإضافة عليه والاستدراك وحذف أشياء، هذا موجود يعني ظاهر عند المتقدمين، بل هو يعني نوع من أنواع التعلم، يعني هو يتعلم من خلال أن يؤلف أو يعنى بكتاب فيختصره حتى يستوعب مضمون أو ما مضمن هذا الكتاب. إيه بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أنا نختم حفظكم الله بس بالتنبيه على الدروس. نحمد الله يعني لعودة الدروس واستئناف يعني دروس سابقة واستحداث دروس جديدة، وهذا من فضل الله علينا. الجدول أنا أرسلته لأكثر المجموعات بحيث يستطيع الإخوة متابعته، لكن من باب التوضيح درس تفسير ابن كثير من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة الثانية إلى الثانية، عفوا من الثانية والنصف إلى الثالثة، وقبله درس الرسالة أيضا للإمام الشافعي على شيخنا الشيخ عادل السبعان من الثانية إلى الثانية والنصف، وبقية الدروس في الظهيرة هي تبدأ من الثانية عشرة والنصف إلى الثالثة في فقه المالكية والشافعية والحنفية. أيضا فضل الله سبحانه وتعالى يعني اليوم سنعاود قراءة تفسير ابن جرير الساعة التاسعة مساء بإذن الله سبحانه وتعالى إلى العاشرة، وبعد العاشرة قراءة البداية والنهاية للحافظ ابن جرير على شيخنا الشيخ عبد الله زقل حفظه الله، ثم بقية الدروس كما هو معلن عنها في الجدول. أيضا يعني الحمد لله عدلنا جدول قراءة كتب ابن القيم، كانت تاسعة صباحا وكان هذا لا يناسب أكثر الإخوة، فصار الآن من الثالثة والنصف إلى الرابعة والنصف مساء، ونحن الآن في منتصف كتاب الوابل الصيب ونواصل بإذن الله. هذا من باب التوضيح، والحمد لله على نعمته، جزاكم الله ما شاء الله. يعني اللي يلتحق بهذه الدروس وينتظم إن شاء الله مشروع عالم، فاحرصوا عليها بارك الله فيكم. هذه نعمة يعني تسهيل هذه الدروس والمشايخ الذين يلقون ويشرحون، فهذه نعمة عظيمة حقيقة تيسرت. أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ محمد خير الجزاء، محمد الجبيلي، على هذا الجهد المبارك وعلى هذه الدروس النافعة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، وهو كذلك من يعني أهل العلم والمشايخ الذين يعني يستفاد منهم ومن علمهم، لكن جزاه الله خير دائما يخجلنا بتواضعه، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.